السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في ليالي العتق، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المعتوقين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. وصلنا في رمضان لليلة 13، يعني الجزء 13، وكل يوم آية. آية النهاردة محيرة جدا جدا، يعني لأن في آيات كتير قوي يمكن الواحد عايز يتكلم فيها، ولكن هنكتفي بآية ولا اتنين، مش عارف. خلينا نبدأ. بسم الله. قال الله عز وجل، أنا أصلا كنت أول ما قلت لا أنا عايز أول النهاردة في كل يوم آية، قلت هتكلم عن قول الله عز وجل على لسان امرأة العزيز، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. بس بعد كده جاء في دماغي الآية اللي بعدها جميلة طبعا، واللي بعدها جميلة، واللي بعدها جميلة، فكده يعني الموضوع هيطول قوي. بس خليني أقول إشارات سريعة في الآية دي، وبعد كده أدخل في الآية اللي بعدها. الله عز وجل يقول على لسان امرأة العزيز، وما أبرئ نفسي. يا جماعة، في طريق الصلاح في أمور لازمة لو ما عملتهاش عمرك ما هتوصل، ده بجد عمرك ما هتوصل. من أهم الأمور الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالتقصير. طول ما انت شايف نفسك ان انت كنت مضطر ان انت تعمل ده، فانت مش غلطان، وان دي ظروفي فانا ما ينفعش ان انا الوم نفسي، وان وان وان، لا لا لا، يبقى انت عمرك ما هتتصلح، عمرك ما هتتصلح، لا في طبع ولا في خلق ولا في سلوك ولا في اي حاجة اطلاقا. عايز تتغير للاحسن، خطوة رقم واحد ان انت تبصر عيبك، ان انت تقول لا والله انا عندي مشكلة. هي امرأة العزيز عملت كده، وما أبرئ نفسي، أنا مش بريئة، أنا غلطان. ده اللي عمله بالمناسبة سيدنا آدم، إن هو لما أكل من الشجرة أنا غلطان. لا ده اللي وده اللي ما عملوش إبليس، إن هو لا كان شايف إن هو مش غلطان. فده يعرف يتغير وده ما يعرفش يتغير. فأنت لازم تتعلم ولازم تفهم إن طريق الإصلاح والتغيير بيبدأ من نفسك. أنت لازم تقول انا هتحمل مسؤولية نفسي، انا غلطان وما ابرئ نفسي، حتى لو كانت الظروف، حتى لو كانت الفتنة جديدة، حتى لو كان الامر مهيئ، حتى مليون حاجة ممكن تكون بتدفعني للحاجة الغلط، بس في الاخر انا مش ببرئ نفسي. ليه؟ انا من جوايا في حاجات وحشة، في ناس اتحطت في نفس الموقف وما عملتش كده، انما انا لا، انا كنت مقصر. فهي امرأة العزيز كانت معترفة بالخطأ، قالت وما ابرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أيوة، أنا نفسي أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. في ناس كويسة، في ناس كويسة، في ناس بتعرف تمشي صح. أنا مش أحسن حاجة، أنا مش أحسن تجربة، أنا مش أحسن نموذج، فنسأل الله عز وجل أن يهدينا. ومش بس كده، اللي عمل كده هو ما عملش كده عشان خاطر هو بس كويس، لا، ده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل السلامة. يا جماعة، مهم ان انت في الطريق تعترف باخطائك عشان تعرف ان انت تصلحها، وتعرف ان في ناس كتير قوي احسن وعرفت ان هي تتجاوز، وتبتدي ان انت تنافسهم، وتبقى عارف ان انت هتعرف تتجاوز الخطأ، وهتعرف ان انت تصلح نفسك بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى مش بنفسك بس. طيب، ويبقى تبقى عايز تبص للمشهد الكامل بعد كده ازاي. قالت ايه؟ ان ربي غفور رحيم. ربنا ربي يغفر لي ويرحمني، لأن ربنا غفور ورحيم، وأنا سأقبل عليه وأستغفره وأطلب منه الرحمة وأستقيم عشان يغفر لي ويرحمني. لأن القضية مش قضية إن أنت تقول أنا غلطان، أنا عندي مشكلة، أنا وحش، طيب ربنا غفور رحيم أنا مش هتصلح، هو غفور رحيم هيغفر لي ويرحمني. لأ، أنت بتقول ربنا غفور رحيم وبتروح تتوب، بتروح تستغفر، بتروح تقبل على الله جل في علاه. يمكن دي كانت الآية اللي أنا عايز أكلمكم عنها في البداية، ولكن في آية تانية بعديها برضو مهمة جدا. لأن لما الملك بعت لسيدنا يوسف، ده كان بعد مشوار كبير جدا جدا من البلاء، ويمكن ده اللي أنا عايز أقوله. بعد مشاوير طويلة من البلاء ومن المشاكل ومن المعثرة ومن الأمور الصعبة جدا في حياة كل إنسان، لو كان عنده هدف وهو صادق والهدف ده صالح وبيتحرك له بجد، لازم الدنيا تنور في النهاية. بعد كل البلاء وبعد كل الإحسان اللي كان بيتعامل به سيدنا يوسف مع البلاء، إيه اللي حصل؟ وقال الملك توني به أستخلصه لنفسي. أنا كلمة أستخلصه لنفسي دي يعني ضربت في قلبي. بعد كل ده مين اللي عايزه؟ الملك. وعايزه ليه؟ استخلصه لنفسي، انا عايزه ليا انا بس. بس فكرة ان انت تبقى فاكر ان الدنيا كلها شقاء وبلاء، ده مستحيل. هي بتنور، هي بيجي عليها وقت وتطلع الثمر. اهم حاجة تبقى عارف ان انت في هذه الدنيا لازم يكون عندك لازم يكون عندك هدف واضح، ولازم يكون عندك احسان في التعامل مع البلاء، ولازم تبقى فاهم ان البلايا هي عبارة عن مدرسة لتأهيلك. لما تصبر وتحسن فيها هتجد خير كثير جدا جدا، ممكن تجده في الدنيا والآخرة، انما ممكن تجده في الآخرة بس. يعني مش شرط الناس اصحاب البلايا الدنيا تنور كل النور والدنيا تطرح ثمار في الدنيا بس، لا، ممكن يبقى ربنا سبحانه وتعالى اراد الامر كله، ان كل النور وكل الاجر وكل التمكين وكل العوض يكون في الاخره، وممكن يكون في الدنيا والاخره. انما هيحصل، كل اللي عليك ان انت بس تتعامل مع البلاء باحسان، وان انت يكون عندك هدف سامي عايش فيه، عايش لله، عايش تؤدي الوظيفه اللي عليك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا بعبد ربنا سبحانه وتعالى في كل أحوالي وفي كل طريقي وفي كل الأمور وفي كل أشغال كل حاجة. وطبعا في ناس مش بس بتعمل كده، ده هي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى وبتمكن لدين الله عز وجل. يعني هو مش بس عبد في نفسه، ولكن هو بيعبد الدنيا بدين الله عز وجل. برضو ده هيبتلى، ولما يبتلى لو صبر وأحسن واستمر برضو هتنور، يا اخرة يا دنيا واخرة. بس اهم حاجة ان انت تعمل ايه؟ ان انت تكمل وتستمر، وفي الاخر هتلاقي ان الملك بيأتي والفتح بيأتي والنعمة بتتم. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويرزقنا وإياكم الاخلاص في القول والعمل، واجعلنا وإياكم من المتقين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.